بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الأخ لأم والأخت لأم مع ما تقدم من أن الأب يحجب الأخ لأم، هكذا الجد يحجب ولد الأم بالإجماع، فولد الأم يحجب عن ميراث بستة من الورثة بالأب والجد وبالابن والبنت وابن الابن إن نزل وبنت الابن إن نزل أبوها بمحض الذكور، وهذا بالإجماع كما نقل الإجماع ابن المنذر رحمة الله عليه وغيره، أن ابن الأم الذي هو الأخ لأم يحجب بستة: بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد. لذلك قال المصنف رحمة الله عليه: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، أي أن هذا الفهم صحيح، والاحتياط هو اليقين لا على الشك والتردد بل على اليقين، وهذا هو الصحيح المجمع عليه كما تقدم. قال الشارح رحمة الله عليه: ويفضل ابن الأم وكذلك بنت الأم وهما الأخ والأخت لأم بالإسقاط أي الحجب بالجد فافهمه أي ذلك فهما صحيحا على احتياط ويقين لا على شك وتردد. وقال رحمه الله تعالى: وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، أي ولد الأم، ما زلنا مع ولد الأم، أنه كذلك يحجب بالبنات وببنات الابن، البنات واحدة فأكثر وبنات الابن واحدة فأكثر، جمعا من البنات أو من بنات الابن ووحدانا سواء كانت واحدة أو أكثر، فقل لي زدني. من هذا العلم المتفق عليه وتقدم الإجماع على أن ابن الابن، على أن ولد الأم الذي هو الأخ لأم يحجب بهؤلاء الستة: بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد. لذلك قال هنا الناظم رحمة الله عليه: فقل لي زدني، أي من هذا العلم المتفق عليه. قال الشارح رحمة الله عليه: بالبنات الواحدة فأكثر وبنات الابن كذلك الواحدة فأكثر، كما صرح به بقوله جمعا ووحدانا من البنات وبنات الابن. فقل لي زدني من هذا العلم المتفق عليه ومن غيره. عندك يا أسامة، ولد الأم بمن يحجب؟ نعم، بالأب والجد والابن والبنت وكذلك ابن الابن وبنت البنت. نعم، بهؤلاء الستة: بالأب والجد وابن والبنت وبنت الابن وابن الابن. فالجد الآن يحجب الأخوة لأم بالإجماع، وفي حجبه للأخوة الأشقاء والأخوة لأب خلاف، وسيأتي إن شاء الله معنا في باب الأخوة أو الجد مع الأخوة، لكن هذا هو القول الراجح أن الجد يحجب جميع الأخوة حجب حرمان، على القول الراجح الأخوة الأشقاء والأخوة لأب على القول الراجح، والأخوة لأم بالإجماع، والأخوة لأم بالإجماع. قال: فتلخص أن الأخوة لأم يحجبون بستة: بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعا لآية الكلالة الأولى، آية الكلالة الأولى التي في سورة النساء، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت، كما جاء في قراءة أيضا سعد بن أبي وقاص من أم كل واحد منهم السدس، إن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وآية الكلالة والكلالة كما سيأتي معنا من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، هذا معنى الكلالة، معنى الكلالة. لذلك قال الشارح هنا فتلخص أن الأخوة لأم يحجبون بستة، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع الشنشوري، وكما تقدم معنا نقله أيضا ابن المنذر وغير واحد من أهل العلم. قال لأن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والد، نعم، وهذا أيضا كان فيه شيء من الخلاف، خالف عمر ثم بعد ذلك رجع عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال ذلك ابن عباس أنا آخر ناس عهدا بعمر رضي الله تعالى عنه، فقال في الكلالة القول ما قلت، القول ما قلت، قال له عطاء ما قلت، قال قلت من لا ولد له ولا والد. فعمر رضي الله تعالى عنه رجع عن فتواه الأولى إلى قول ابن عباس، فصار إجماع أن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والد. وقيل فيها غير ذلك مما ذكرته في شرح الترتيب، لكن خص من الكلالة الأم والجدة، فلا يحجبان ولد الأم بالإجماع، نعم، الأم والجدة خصة من هذه الكلالة، هؤلاء أصل وارث، والذين يحجبون الأخوة لأم الأصل الوارث من الذكور، من الذكور حتى يخرج معنى الإناث، والذكور هم الأب والجد وإن على، حتى يخرج معنى الإناث الأم والجدة، فلا يحجبان ولد الأم، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وبهذا انتهينا من هذا البيت، من هذا البيت، وبناتي وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. وبهذا انتهينا من الإخوة لأم، فإنهم يحجبون بستة من الورثة، بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد. قال المصنف رحمة الله عليه ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، والفتى هو الشاب الصغي الصغير يقال له فتى. فانتقل المصنف رحمة الله عليه إلى بنات الابن، إلى بنات الابن، لذلك قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز حاز البنات الثلثين يا فتى. فبنات الابن يحجبن عن الميراث بالابن، هذا بالإجماع، وبكل ابن ابن أقرب، وبكل ابن ابن أقرب، وأيضا يحجبن بنات الابن بالبنات اثنتان فأكثر إذا لم يوجد معصب لبنات الابن، كهالك عن بنتين وبنت ابن، البنتان لهن الثلثان وبنت الابن تسقط لاستغراق البنات للثلثين، استغراق البنات للثلثين. ومن شروط إرث بنت الابن أو بنات الابن السدس أن تكون مع بنت واحدة وارثة بالفرض النصف، لحديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي للأخت، فإذا كملت البنات الثلثين ولم يوجد معصب لبنات الابن تسقط عند ذلك. المثال للمعصب هالك عن بنت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتان لهن الثلثان وبنت الابن مع ابن الابن عصبة. في هذا المثال هنا الأخ هنا قال له الأخ المبارك لولاه لسقطت أخته، لو لا لسقطت أخته. فلما جاء المعصب الآن ابن الابن المساوي لها بالدرجة عصبها للذكر مثل حد الأنثيين، واخذوا ما بقي للذكر مثل حد الأنثيين. قال الشارح رحمة الله عليه: ثم بنات الابن الواحدة فأكثر يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، لمفهوم قول ابن عباس رضي الله تعالى، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا في البخاري، حديث المسعود في البخاري السابق في بنت وبنت ابن وأخت، حيث قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، وأخبر أن ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفتى في الأصل الشاب أو السخي. نعم، فيتلخص الآن من هذا أن بنات الابن يحجبن عن الميراث بالابن وبابن الابن الأقرب، يعني هالك عن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، هالك عن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، فبنت ابن ابن ابن النازلة هذا يحجبها ابن الابن حجب حرمان، حجب حرمان. وأيضا إذا استكملت البنات للثلثين ولم يوجد عاصب لبنت الابن. وذكر المصنف البيت التي بعد هذا، قال رحمة الله عليه: إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. إلا إذا عصبهن الذكر، أي عصب بنات الابن، عصبهن الذكر بشرط أن يساوي لهن في الدرجة وصفا ودرجة على القول الراجح خلافا للجمهور، يقولون أن ابن الابن النازل إذا احتيجت إليه بنت الابن فإنه يعصبها، يعصبها. لذلك قال: من ولد الابن على ما ذكروا، على ما ذكروا أي الفرضيون ذكروا هذا الأمر أن ابن الابن المساوي لبنت الابن في الدرجة يعصبها. قال الشارح رحمة الله عليه: إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن وهو القريب المبارك، سواء كان في درجة بنت الابن أو أنزل منها لاحتجاجها إليه. هذا على قول من؟ على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور. أما على قول ابن مسعود وجماعة من أهل العلم، لا، لا يعصبها إلا المساوي لها في الدرجة فقط، المساوي لها في الدرجة، لعدم وجود دليل على هذا أن ابن الابن النازل يعصب بنت الابن، هذا ليس فيه دليل. قوله على ما ذكروا أي الفرضيون، وقدمته في باب التعصيب خلافا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث جعل الفاضل بعد فرض البنات للذكر خاصة، وأسقط بنات الابن في الحاشية، خالف ابن مسعود جماهير أهل العلم، فإنه قال: إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي للذكر من ولد الابن دون أخته، وإذا كانت البنت واحدة فلها النصف، ويعامل بنات الابن مع بني ابن بني الابن في الباقي بالأضر من المقاسمة والسدس، فإن كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمة فرضه لهن وأعطى الباقي للذكر، وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسم بهن. وكذلك فعل في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، فجعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث، دون الإناث. فالآن عندنا على هذا القول، قول الجمهور هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها. على رأي الجمهور أن للبنتان الثلثان، وبنت الابن هنا مع ابن الابن النازل عنها عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين لاحتجاجها إليه. وعلى قول ابن مسعود ومن كان معه أن البنتان لهن ثلثان، وتسقط بنت الابن وباقي المال لابن الابن النازل للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن المسألة التي خالف فيها جماهير الصحابة من بعدهم ابن مسعود، إذا كان مساوي لها في الدرجة، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن مساوي لها، قال ابن مسعود هنا بالمقاسمة، قال بالمقاسمة يعامل بنات الابن مع بني الابن في الباقي بالأضر من المقاسمة أو السدس، وهذا خلاف قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا الآية مقدمة، فالصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة أن للبنتان الثلثان وما بقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين بين ابن الابن وبنت الابن المساوي لها في الدرجة، درجة ووصفا المساوي لها في الدرجة وفي الوصف. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولكن المسألة التي أردناها نحن إذا كان ابن الابن أنزل من بنت الابن، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل وابن ابن أنزل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها فمن بقي فلأولى رجل ذكر. البنتان لهن ثلثان وبنت الابن هنا تسقط، وما بقي لأولى رجل ذكر وهو ابن ابن ابن النازل هذا، وهذا هو القول الصحيح. قال تتمة ما قلنا في بنت الابن مع بنتي الصلب يجري في كل بنت ابن نازلة مع من يستغرق الثلثين من بنات الابن العاليات كبنت ابن ابن مع بنتي ابن مع بنتي ابن. وهناك ذلك كما قال هنا يستغرق تتم ما قلنا في بنت الابن مع بنتي الصلب يجري في كل بنت ابن نازلة. لذلك قال هالك عن بنت ابن وبنتي ابن أنزل وبنتي ابن أنزل. فبنت الابن لها النصف وبنتي الابن النازلة السدس، السدس. قال وكبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، يعني بنت لها النصف وبنت ابن لها السدس وبنت ابن ابن أنزل ليس لها شيء إلا إذا وجد المعصب في درجتها. وكبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فلا شيء للنازلة في الصور الثلاث، يعني في الصور الثلاث كلها الأخيرة ليس لها شيء، ليس لها شيء. فالأخيرة ليس لها شيء، هالك عن بنت وبنت ابن ابن وبنتي ابن أنزل منها الأخيرة، هذا لا شيء لها. وفي المثال الثاني كبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، بنت الابن الابن الأخيرة ليس لها شيء لأن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس وبنت ابن ابن النازل هذا ليس لها شيء. والصورة الثالثة كبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن سفلة، هذه الثالثة ليس لها شيء، بنت الابن لها النصف وبنت ابن ابن السدس وبنت ابن ابن ابن النازلة هذا ليس لها شيء. لذلك قال فلا شيء للنازلة في الصور الثلاث إلا إذا كان معها في درجتها أو أسفل منها ابن ابن على قول الجمهور فيعصبها كما سبقت الإشارة إلى ذلك والله أعلم. فالخلاصة في هذا الباب باب الأخوات أو البنات لابن، بنات الابن يحجبن بالابن وهذا بالإجماع، وبابن الابن الأعلى منهن أعلى منهن، وإذا استكملت البنات الثلثين ولم يوجد معصب لبنات الابن فتحجب عن الميراث، وإذا وجد المعصب في درجتها أو المساوي لها فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.